النوادر، السيارات المسرعة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد لا يستهويك العنوان ماذا في السيارة المسرعة. الآن كل السيارة مسرعة، ماذا في هذا من النوادر والعجب؟ فيها عجب العجب. حينما يكون القوم كالنعاج، إذا أخذت برأسها انقادت كلها بلا تفكير، هي تستعصي عليك لو سقتها واحدة واحدة، لكن إذا أخذت برأس رأسها تسابق الجميع على الانقياد. وحينما يكون ذلك في البشر فذلك من الشر وسوء البشر. وحينما يكون في كبائر، ظنا أن الكبيرة ألغى عقولهم وتحمل كل وزر عنهم، فذلك عجب، ولكن لا عجب. نعم لا عجب، قد قال الله عز وجل في فرعون استخف قومه فأطاعوه. فحينما يكون الأحمق مطاعا، حينما على من تنكر؟ على الأحمق الذي ترأس الناس، أو على الذين أطاعوه؟ هذا يسوقنا إلى النادرة، نادرة السيارة المسرعة. كنت أسير في شوارع الرياض ذاهبا إلى الكلية، فنزلت على الرصيف يتجاوز إلى الجهة الأخرى، فوجدت سيارة سريعة مقبلة علي. ما أدري ما الذي حدث، سيارة تمشي خط مستقيم، وإذا فيها تمشي منحرفة وتتجه إلي. بالتأكيد ماذا ستظن أني فاعل؟ أنا لا أعرف سبب، ولو عرفت السبب، سبب سرعة السيارة بهذه الطريق في طريق مسلوكة، ولا سبب هذه السرعة وهذا التحول في مسارها، لا أعرف سبب هذا التحول في مسارها. فبالتأكيد ماذا سيكون مني أو من أي إنسان أن يتباعد عن طريقها ويصعد على الرصيف فورا. ثم من سألت فيما بعد، فقيل لي هذا اسمه التفحيط، يمارسه الشباب عمدا في الشوارع أمام الناس مراءة لغيرهم وعجبا بأنفسهم وبسياراتهم. هذه النادرة. أما الفائدة، فهذه السيارة المسرعة لأي سبب كان، أنت لا يهمك السبب، لكن يهمك النتيجة. اقتحمت عليك طريقك، فما بالك إذا كنت أنت الذي قد اقتحمت عليها الطريق السريع. السيارة مقبلة عليك، أي عقل وأي دين في أن تقف في طريقها ثم تقول الغلط على السائق فقط؟ لو قلنا إن الغلط كله على الواقف لما أبعدنا، فهو أحمق لا يفهم. وقد أباح الله الفرار من الزحف، وهذا هذه قصة خالد رضي الله عنه في مؤتة، ولما كان جيش الروم قد فاق المسلمين عددا وعدة وعتادا، فتراجع بهم، قال الناس نحن الفرار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنتم الكرار. فالشرع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم، بل عن الصلاة على قارعة الطريق، وقال أعطوا الطريق حقها، ونهى عن الصلاة في مبارك الإبل. لكن قوما جمعوا بين الحمق والبدعة فعلوا غير ذلك. ثم ينسبون ذلك للدين، وهمهم هو النظر في أخطاء الآخرين دون النظر في أخطائهم. وهذا من العجب العجاب، وهذا من العجب العجاب. أنت غير مسؤول عن أخطاء غيرك، لكنك مسؤول عن أخطاء نفسك. وقد ذكرته في مفردتي شماعة كشك، هؤلاء القوم الذين يتسارعون إلى البحث عن أخطاء الآخرين ليلقوا عليهم تبعة أخطائهم هم، هل تتوقع من هؤلاء أن يقلعوا عن أخطائهم أو أن ينتفعوا بخطائهم فلا يقع منهم مرة أخرى، فلا يكونون إلا منتفعين من البلاء الذي وقع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، بل عليهم أن ينتفعوا بأخطاء غيرهم فلا يقعوا فيها. فقد ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره، فكيف بمن لا يتعظ بغيره ولا بنفسه. هذه الدرجات: السعيد من وعظ بغيره، من لا يلدغ المؤمن جحر مرتين وعظ بنفسه، ثم أسوأ الدرجات ذلك الرجل الذي لا ينتفع بغيره ولا ينتفع بنفسه. ماذا جمع مثل هذا من الهلكة؟ ألا ترى إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: كيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه، فجعل الرجل هو الساب لوالديه مع أنه لم يسب والديه، لكنه لما كان سببا لسب والديه كان كمن سبهما. يعني المثل العام في مصر يقول: ما سبك إلا الذي بلغك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قيدها يتوكل. فهذه فائدة، ولعل من يفهم ويقعد ويقف عند حدود الشرع ولا يلقي باللوم على نفسه وهو ملوم وهو المخطئ وهو الذي سبب البلاء على نفسه وعلى غيره من غير عقل ولا دين، والله المستعان.